قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب أي كتب عليكم القصاص. القصاص جميل من معنى التتبع، لأن الإنسان اقتص الأثر يعني تتبعه. اقتص الأثر يعني تتبعه. أو من القطع، من القطع، لأن الذي يقطع من الجانب يقطع منه مثل ما قطعه من المدينة عليه. أو من المتابعة المعادلة، هذا معنى القطاط، معنى القطاط المعادلة، العزم والتساوي والمتابعة. كتب عليكم القطاط، كتب عليكم المماثلة في القتلى، يعني المتواتر هذا في القتلى، وأي جانب في وصف القتلى، في وصف القتلى في صفتين، يعني الحرية والإسلام هو ذلك، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فقالوا تبارك فيكون هنا القتلى في القتلى لما قال، يعني السؤال الذي نريد أن نجيبه الآن، ما هو يعني وجود العبد والمتلاء في حالة القتلى، أن تأخذ القتلى؟ يكون هنا في الوقت وفي الفعل. في الوقت يعني كان هذا حرا، القتل المقتول حرا، يعني لا يقتل الحر مثلا بالايه؟ بالعبد، واضح؟ الحر بالحر، هذا معنى فرح لكلمه ايه؟ من هذا الوقت، في الحريه او في الاسلام، يعني لا يقتل مسلم به على هذا الايه؟ بكافر، وتجد المماثله فعلا، بما ما معنى المماثله بالفعل؟ يعني ان يقتل القاتل بمثل ما قتل. يقتص منه بنفس الطريقة التي قتل بها ذلك المقتول. والأنثى بالأنثى، ومجرد السنة أن الذكر يقتل بها، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برب أي بدق رأس يهودي بين حجرين يربيه رأس جارية، ورواه الشيخان. فذلك تعتبر المماتاة في الدين، فلا يقتل مسلم ولا عبدا بكافر ولا حجر. لماذا؟ لأن الإسلام كمال، والكفر نقص بلا شك، فلا يسوى بينهما، فلا يقتل المسلم بكافر ولو كان حرا، لا يقتل المسلم ولو عبدا بكافر لو كان حرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل المسلم بكافر. وهذا رواه البخاري. وفي الحقيقه هنا خلاف بين العلماء في هذه الآية، وهذا الموضوع بالذات فيه أحكام مفصلة جدا، يعني كل فقرة فقرات تختار حد الدروس، لكن لأننا الدرس مبني على اختصار من القرن المتقاطع. طبعا هنا قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، كما قلنا المعادلة غير مساوية بينهم، الحر في الحر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ذهب إلى أن يعني الكلام فيما يتعلق بالقصاص انتهى عند قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني العدل المطلق في القتلى، فالحر يقتل بالعدل والمسلم يقتل بالكافر. وقال انما اثر ذلك من قوله تعالى: الحر بالحر والعدل بالعدل، ليس شرحا لما تقدم، لا ربط بين قوله كتب عليكم القصاص وبين ما اتى بعد ذلك. وعلى هذا الاساس يعني الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى لا يفترض في ايه؟ يعني يريد قتل المسلم من كافر. لماذا؟ لان من اعظم بيعمل قوله تعالى: النفس بالنفس، مكتب عليهم فيها ان النفس بالنفس. اما جمهور العلماء فذهبوا الى ان قوله تبارك وتعالى: الحر بالحر والعبد، وقال الامام حنيفه ان العله في وجود كلمه الحر بالحر والعبد بالعبد ليس المقصود المثل بهذه الصورة بحيث يقتل الحر بالعبد أو المسلم الكافر، لكن المقصود الضرب على ما كان عند بعض القبائل العربية، كان عندهم إذا كانت القبيلة في عز ومنعة وسلطان وقوة، فكانوا يألفون إذا قتل منهم عبد أن يقتل بعبد المسلم، لكن يقول: لا يقتل عبد منا، نحن أكرم القبائل، نحن أرفع القبائل وأعزها وأمنعها، فإذا قتل منه عبد يقولون: لا، لابد أن نقتل به الحر. إذا قتل يعني من امرأة تكون قرون لا نقبل امرأة في مقابلتها، لكن لابد ان يدخل بها رجل. اذا قتل منه وهو يقول: لا نقبل في مقابلته الا فريد. فالواضح يوضع هذا بأن قول الحر والحر والعبد الله إشارة إلى الإسلام، هذا المعنى الذي كان يحدث من بعض القبائل العربية. أما جمهور العلماء فقالوا الفتاة في القتلى تعتبر في الحر بالحر، يعني لا يقصد الحر بجد بالعبد. لماذا؟ لأن العبودية أثر من أثار الكفر، صحيح العبد يمكن أن يكون مثلا، لكن العبودية أصل السبب في نسبة الحر هو الكفر، فالذي جلب له الأصل هو الكفر. فوجود هذا الأثر منقطع فيه، فبالتالي لا يستوي مع الحر، أي الحر بالحر لكن لا يقتل بالعبد، والأنثى بالأنثى، فما لا يقتل أن الذكر يقتل بأسماء الرجال، لأنه تعتبر لما سلف في الدين، لابد أن تكون هناك اتفاق المعادلة وتساوي في الدين، فلا يقتل المسلم بالكافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يقتل مسلم بكافر، وهذا رواه البخاري. ثم قال تعالى: فمن عفي له، يعني من القاتلين، من تأخيه، يعني من دم أخيه، من دم أخيه المقتول سمع. وطبعا هذه الآية أو هذه اللفظة من أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر كفرا أكبر، لا يكفر بمعنى أنه فعل فعلا سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كبار المسلم سكوت وختامه كفر. فقال أيضا: لا ترجعه بعض بعد كفاره، نظر بعضكم من ترى بعض. لا شك ان الذنب الذي يسمى كفرا يكون اخطر واعظم من الذنب الذي لا يسمى كفرا، فلا كفر يعني كفر عملي، لكن لا يوجد منه المله الا باستحلاله. فقوله تبارك ومما يستغل به على ان هذا الكفر كفر غلب مخرج من المله، قوله تعالى قول تبارك وتعالى في سورة الخيرات: بأن الذين آمنوا ولهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أثبت الإيمان مع الوجود الختام فأصلحوا بينهم، ثم قال الغلب: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلذا قال هنا صبر العلم بقوله: يا أيها الذين آمنوا، فاختتام المؤمنين مع الوجود التقاتل بينهم وصفوا بالإيمان. ثم قال أيضا هنا: فمن عفي له من أخيه مع وجود القتل الذي لو سماه أخاه، فهذا يدل على بقاء وقوة الإيمان مع حكم هذه الكبيرة. فمن عفي له يعني من القاتلين من أخيه، أي من بني أخيه، من بني أخيه المقتول شيئا، يعني بأن ترك القصاص منه، وتنكير شيء يفيد سقوط القصاص بالعفو عن بعضه أو بالعفو من بعض الورثة، يعني إذا الورثة بعضهم عفى بعضهم لم يعفوا فيسقط كله، يسقط عنه الخطاب تماما. كذلك اذا ترك يعني اذا عفي عن بعض الخطاب فكذلك يسقط كل الخطاب. فقال تنكير الشيء: فمن عفي له من اخيه شيء، كان التنكير يفيد سقوط الخطاب بالعفو عن بعضه وبالعفو من بعض الورثه، وفي ذكر اخيه كعفو جاهز الى العفو، هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فانه وصف عفو المخونه كي يعطف قلب الذي سيتفق على قلب اخيه هذا الجاني لعله يعفو عنه او يرأف به. فإيجاب بأن القتل لا يقطع بقوة الإيمان، إذا فهنا بالتعبير بأخيه تعطف داعي إلى العقل، وإيجاب بأن القتل لا يقطع بقوة الإيمان. ومن عفي مبتدع شرطيا أو موصولا، والخبر فاتباع بالمعروف، يعني فعل العافي اتباعا للقاتل المعفو عنه بالمعروف، يعني اذا كان فعفو عنه يقبل منه الدية او تروه الدية بلا عنف، فاتباع بالمعروف يتفتع ويقبل منه الدية لكن بالمعروف، او تروه بالدية بلا عنف. وترتيب الاتباع او الاتباع على العفو يقول ان الواجب احدهما، وهو احد قول الشافعي. والقول الثاني ان الواجب الخطاب والدية بدل عنه، ان لم يخطف ياخذ الدية، فلا عفا ولم يسمها فلا شيء ورده. واداء اليه باحسان، يعني وعلى القاتل اداء اي للدية اليه اي الى العافي الذي هو الوارث باحسان، يعني بلا نصب ولا بخل. واداء اليه باحسان يعني يؤدي الدية الى العافي او الوارث باحسان بلا نصب يعني ما كله غير التخصيص ولا يمكن في حق ذلك. لا يتا تخصيص من ربكم ذلك الحكم المرسول من جواز القطاع والعفل عنه على الدية. تخصيص أي تسليم من ربكم يعني عليكم ورحمة عندكم حيث وسع بذلك ولكن يحكم واحدا من الجماعة كان حقا على يهود القطاع وعلى النصارى والدية. فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى يعني من ظلم القاتل بأن قتل بعد ذلك أي بعد العدل يعني بعد ما يعفو لا يجب أن يمنع ذلك العدل ويقول لا أنا سأقتله قطاعا لا في النهاية هذا من الظلم. فمن اعتدى يعني ظلم القاتل بأن قتله بعد ذلك يعني بعد ما عفو لا يجب أن ينتجل بالعفو. فله عذاب أليم المؤمن في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. فله عذاب أليم في الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقتل. ثم قال تبارك وتعالى ولكن في قطاع الحياة حياة نكثر حياة بقاء عظيم حياة يعني بقاء عظيم مش وقت طبعا حياة بالسلاف تمكين كلمة حياة قوله ولكن من أنهم أحرص الناس على حياة فالمسيح ذلك إيه حتى لو كانت أخذت حياة هذا صفة اليهود لعنهم الله ولكن إنهم أحرص الناس على حياة أي حياة حتى لو كانت حياة جليلة فهم حريصون عليه. أما هنا ولكن في قطاع الحياة يعني بقاء عظيم يا أولي الألباب يعني يا ذوي العقول لأن القاتل إذا علم أنه يقتل فارتبع فأحيا نفسه وأحيا من أراد قتله. فشرع القصاص لعلكم تتقون أي تتقون الخط من مقاطعة القلب لأن هذا فيه جذر لكم من يعني تجاوز بعضكم على إراقة دم بعض. لماذا لعلكم تتقون تتقون أن تقتلوا إذا قتلتم أو يقتص منكم إذا اعتديتم على أرواح غيركم. أيضا في الحقيقة هنا كلام مفيد جدا من أمثلة لا يعني ترى الإنسان في رجال القرآن الكريم. وكل المفصلين رحمه الله تبارك وتعالى ولكن في قصص الحياة يعني ربما الإنسان إذا لم يعني يصطبق بالنور الذي أتاه الله سبحانه وتعالى لأهل العلم ربما لا يستطيع ان يتدبر ويتمعن في القران هذا الكتاب. هذا النموذج من ان النبي يتدبر في القران الكريم من اعظم ما يكون لا يلتزم بقله علمه وراء طلاعه في لغه العرب ولغه القران الكريم يعجب حين يرى الغناء بعض التعبيرات يقولون هذا من يعني لا يقوى على الاسلام به بحث لا يقوى لا يمكن ابدا ان يكون يعني نفر قادرا ان لا يتفرع بالقران كله ومجد نجم واضح انما تظهر عند التامل والتدبر من كل علم الراسخين في العلم. فمثلا خيرهم مثلا في سوره يوسف عليه السلام فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا فلما لا تتكلمون في البلاغه وقمه البلاغه في هذه الايه. وهذا الاسلوب لم يعرف على الاطلاق لم يرتقي اي مخلوق من العرب من قبل سؤال كله فلما استيئسوا منه خلصوا نبيا. فالان سنطبق امورا عمليا ونرى فعلا ان هذا يستحيل ان ياتي به بشر. هذا قران مستحيل ان يكون هذا كلام بشر ابدا لا يقوى بشر على ذلك. لكن نقدم بهذا الكلام يقول القاسمي كلام في غايه الفصاحه والبلاغه لما فيه من الغرابه ولكن في اختصاص الحياه اختصاص اللي هو قتل يكون حياه كيف يكون اختصاص اللي هو قتل يعني القاتل حياه حيث جعل الشيء محل ضده فإن القصاص قتل وتسليم للحياة وقد جعل مكانا وورثا للحياة وعرق القصاص ونكر الحياة ولكن كل قصاص حياة القصاص معرق والحياة نكرة ويدل على أن في هذا الجنس من الحكم من القصاص حياة عظيمة وذلك أنهم كانوا يقتلون الواحد جماعة كان العرب الواحد يقتل يقتل به جماعة وكم قتل مهمهم برسيل حتى كان يثني بكر بن وائل وكان يقتل بالمقتول غير قاتله كان يقتل بالمقتول غير قاتله كما يقتل انت الصالح من بكر الصديق من الشعر عائشة الشعر يقتل القاتل فيقتلون ايه واحد من العيلة لابد ان يكون مواجها له في الوجاهة الاجتماعية او في كذا وكذا من الامور. فهذا من اثار الجاهليه والعياذ بالله الذي يقتل يقتل غير قاتل وليس بهذه الطريقه التي كان ضمن الجاهليه التي بناها في التاريخ. يقول وكان يقتل غير مقتول غير مقاتله فتكثر الفتنة ويقع بينه التناحر. فلما جاء الإسلام بسبع الخطاب كانت فيه حياة أي حياة أو نوع من الحياة وهو الحياة الحاصلة بالارتداء عن القتل لوقوع العلم بالاختطاف من القاتل. لأن القاتل يمتنع ما صح يريد أن يقتل فإذا عرف أنه إذا قتل يقتل يرتدع عن ذلك لعلكم تتقون يعني أن تقتلوا. فإذا انكف القاتل عن القتل ماذا يحصل؟ يحيا هو ويحيا الذين كانوا يريد أن يقتلهم فيحيا له ويحيا هؤلاء. لأنه إذا هم من قتل فعلم أنه يقتل منه فارتدع ثم قاتله من القتل وكلم هو من القرض. القرض هذا اسم اثناء خطاب ثم لان القاتل كان يقاد بحبس ويقيد بحبس الى ان يقتل منه فكان الخطاب سبب حياتي نفسيه. يقول القاضي رحمه الله تعالى اتفق علماء البيان على ان هذه الايه في الايجاد مع جمع المعاني بالغه الى اعلى الدرجات. وذلك لأن العرب عبروا عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة. حاول العرب هم الفصحاء البلغاء أن يعبروا عن هذا المعنى بكثير من الألفاظ وعددوها وتنوعها وتكاثرت ومع ذلك لا يخوى واحد منها أبدا أن ماذا أو يضارع بكلام الله عز وجل. كفر الجن قسم ضعف وحياء من جميع قسم ضعف وحياء من جميع. وقال الآخرون أكثروا القتل ليكمل القتل أكثر القتلى ليقل القتل. لكن فرقة فننتقل أجود الأمطار المنقولة عنه في هذا الباب ونقررها بقول تعالى ولكم في الكتاب هذا نقرر. فانتقى القتل أرغم عند العرب في هذا الباب وأبلغ وأفصح ما ذكر عنهم في التعبير عن هذه المعاني. يقول وأجود الأمطار المنقولة عنه في هذا الباب قولهم القتل أنت للقتل. القتل أنثى للقتل وإنسان يكثر أبقى القتل أو أبقى للقتل لكن هذا المشهور القتل أنثى للقتل. وقد كانوا مثبتون قبل نزول القرآن كانوا مثبتون متفقين على استجابة معنى جملتهم واسترشاق لفظها. ومن المعلوم لكل المبين أن بيننا وبين ما في القرآن كما بين من ومن كما بين الله والمخلوقين. الفرق بين القول تعالى ولكن في انفتاح الحياة ولما قام العرب عن قتل انت بالقتل طبعا تكون فرقا بين كلام الناس وبين كلام المخلوق تكون فرقا بين كما كان فرق بين الله وبين خلقه. وان لها الوصول الى رقاقة القران وعبودته. قال في الاتقان وقد تبدلت هذه الجملة على اوجد ما كان عند العرب في هذا المعنى وهو قولهم القتل انت بالقتل. يعني هو يقول هذه افضل ما كان عند العرب من هذا لأننا ننظر إلى البلاغة وكلة الألفاظ مع ساعة المعاني. فهذا أقل الألفاظ التي أطلقت عن العرب القتل أنت من قتل. كذلك في القرآن إجازة ولكم في انفطاح الحياة. فيقول وهو قوله قد يعشرين هذا يعني تبدل الثاني الآية يعشرين هذا ما يؤثر على قولهم القتل أنت من قتل. نعم. وقد أشارت الأثير إلى إنسان هذا التقدير وقال لا تفريق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. وهذا كلام صحيح. كيف يقارن كلام الخالق بكلام المخلوق؟ حتى كان أفضل من أسئلة وجهة أصلا ينبغي هذه المقارنة. ولكن أن العلماء يقدحون أذهانهم فيما يظهر لهم من ذلك. وإن كان يعني يخفى عليهم أضعاف أضعاف مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من الحكم. لكن من باب تدبر القرآن نتأمل في هذا الوجود وننظر. يقول الأول أن لا يناظره من كلامه وهو انخفاض الحياة أخذ من حروفا فإن حروفه عشرة وحروف القتل أنفى للقتل أربعة عشر. هذه من وجوه البلاغة حسب الحروف. فالقتل أنفى للقتل أربعة عشر حرفا وانخفاض حياة عشرة حروف. فهذا أول الوجوه من حيث المجازة. الثاني أن نفي القتل لا يستلزم الحياة والحياة ناقصة على ثبوتها التي هي غرض المطلوب منه. يعني حينما نقول القتل أنفى للقتل يعني القتل ملك القتل أكثر من غيره فنفي القتل هل يستلزم الحياة؟ نفي لا يستلزم الحياة. لكن حينما نقول أو يقول الله تبارك وتعالى ولكن في التقاط الحياة. التقاط حياة. فهنا ينص على ثبوت الحياة. لكن عبارة العرب لا إنما تنفي فقط الفقر. لكنها لا تنص على ثبوت الحياة. وإنما الحياة هي الغرض المطلوب من التقاط. الثالث أن تنفير حياة يفيد تعظيمها. التقاط حياة أو لكن في التقاط حياة. فهي تعظيم. فيدل على أن في التقاط حياة متطاولة. كقوله تعالى ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يتكلم عن حياة حتى لو خفيفة. يمكن أن نطلق على حياة يعني قليلا. ولا كذلك المثل. فإن المال فيه للجن. ولولا تستهم الحياة فيها للبقاء. فإذا حياة تنكرها لتون تعظيما. فيدل على أن في التقاط حياة متطاولة. ولا كذلك المثل. الفصل أنت الفصل هو في نفس هذا المعنى فإن النام فيه من جن. الرابع أن الآية فيه مضطرة بخلاف المثل. فإنه ليس كل قتل أو سارقة. الآية مضطرة يعني في كل قطاع حياة. مضطرة في كل الأحوال في كل القطاع حياة. أما القتل فلا يضطرب أن كل قتل يكون أنثى للقتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما فإن ما ينفيه قتل خاص يعني القتل أنثى للقتل ما الذي ينفي القتل لو واحد قتل الناس ظلما هل هذا القتل ينفي القتل أم أنه يكون مدعاة لنبيل من القتل كان مدعاة لنبيل يحصل نبيل من القتل فإذا هذا ليس على إطلاق ليس مضطربا القتل أنثى القتل خير ليس مضطربا لأن ليس كل أنواع القتل تكون أنثى القتل بل بالعكس قد تكون مجزرة من القتل بخلاف القطاع أن الولاء هو المقصود من القتل فليس من نباع من القتل هنا كلمة القطاع وهذه كلمة القتل نعيد العبارة أن الآية فيه مضطربة يعني كل القطاع يكون فيه حياة بخلاف المثل فإنه ليس كل قتل أنثى القتل بل قد يكون أدعى له وهو القتل ظلما وإنما الذي ينفي القتل قتل خاص وهو الخطاب فهو حتى فيه حياة أبدا الخامس أن الآية خالية من تكرار لفظ القتل الواقع في المثل والخالي من التكرار أفضل من المستمر عليه وإن لم يكن مخلا بالقطع فقولهم القتل أنفى من قتل تكررت كلمة القتل صحيح أنا لا أقل من قطعة لكن بلا شك ان الخارج من التكرار افضل من ان يستمر على التكرار فالآية ليس في هذا التكرار الحياه والقطاط حياه اما الفقر انت القطط حتى هذا التكرار الامر الثالث ان الايه مستغنيه عن تقدير محدود القطاط حياه بخلاف قوله فان فيه حذف من التي بعد فان فيه حذف من التي بعد أفعل التهديد وما بعدها يعني القتل أنت للقتل من عدم القتل أنت أنت بإحراء التهديد من ماذا نريد أن يقدر هذا فهذا محدود فالآية مستغنية عن أن يقدر محدود بخلاف القتل أنت للقتل فإن فيه حذف من التي بعد أفعل التهديد وما بعدها وحذف اتفاقا مع القتل الأول وظلما مع القتل الثاني يعني ما معنى في حذف كثير اول حذف كما ذكرنا من الذي بعد افعل التنفيذ القتل انت القتل من ايه؟ من عدمه من عدم القتل ايضا حذف ايه؟ القتل قطاطا انت من قتل ظلما هذا هو المعنى القتل قطاطا هذا هو الذي يقصده العرب القتل قطاطا انت من قتل ظلما من عدم القتل هذا حتى فهم من النص العربي فانت تقدر كل هذا القتل قطاطا انت للقتل ظلما من عدم القتل قطاطا اي نعم فتقدير القتل قطاطا انت للقتل ظلما من تركه اما الايه ليست في حاجه الايه مستغنيه عن تقدير محدود القطاط حياه السابع ان في الايه اتفاقا لان القطاط يشعر ضد الحياه بخلاف المثل القطاط حياه هذا يسمى ايه في البلاغه قطاع لا لأن قطاع الحياة طبعا فأنا أقول كانت يعني اقتصاد تكون مثلا مليئة الحياة بخلاف المسك إنه العرب قال إيه القرح أنك من قرح فهنا تفاهم هذا نبدو أن الكلمة كررة بخلاف الانتباق بين الاقتصاد والحياة فهذا ما يفكر من الوان الجديدة أن الثاني أن الآية تستمرت على فن بديخ وهو جعل أحد الجدين الذي لم تناقى المرء محلا ومكان الوجود به الذي هو الحياة من أروع ما يكون من أروع ما يكون بها يكون فن بديخ لأن أحد الجدين اللي لم تناقى والمرء جعله محلا ومكان الوجود به في الحياة فلا يفكر هذا من أروع أنواع البديخ واستقرار الحياة في المرء يبى لغة عظيمة وكانوا تلك الشاب وأخبر عنه صاحب المباح من صاحب المباح لا لا يأتي بها غيره يقول وأخبر عنه صاحب المباح لأنه جعل الاقتصاد فلنبدأ من الحياة ولكن في اقتصاد الحياة فإن اقتصاد هو الذي تنبع من الحياة فبلا شك أروع يعني لا يكون من البلاغة ومن الفضيلة فجعل الاقتصاد فلنبدأ من الحياة والمعدن لها بإدخاله في عليه يدخل كلمة فيه ولكن في انتظار فيقول كلمة المثل طوالية أسباب كثيرة خفيفة وهو السكون بعد الحركة وذلك للتكرار فإن اللفظ المنطوق به إذا توالت حركاته فنأت من كان من النطق به وظهر بذلك فصاحته الكلام الذي يكون حركاته سهلة ومتكاملة والكلام الذي يترتب على كل شيء من وقت وأحاديث السكون انظر ولكن في انقطاع الحياة لكن في النفس القتل أنفى للقتل يقول فإن اللغة المنطوقة به إذا توالت حركاته تمكن الإنسان من النطق به وظهرت بذلك فصاحته بخلاف ما إذا تعقد كل حركة تكون منه فالحركات تنقطع بالاستكمال يقول الرجل إذا تحركت الدابة أدنى حركة فحدثت ثم تحركت لا تطيق إطلاقها ولا تتمثل من حركتها على ما تستعين فهي كان مقيدة فهي هذا القتل حتى أيضا من حيط المخ فأي قتل أي قائل قتل ولكن في انتصاف الحياة أنا أعلم أن المثل تتناقض من حيث الظاهر لأن الشيء لا يمكن نفسه فمش هذا المثل في تناقض القتل ألف نقاط ألف شيء يمكن نفسه الشيء لا يمكن نفسه فهذا في تناقض من هذه الحد عشر سلامة الآية من تكوير قلقلة القاف الموجب من الضعف والشدة وبعدها عن غلة النور يقول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين للمعروف حقا على المتقين قوله تعالى كتب عليكم يعني فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت المقصود إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت وأمارات الموت ومقدمتهم وليس الموت الحقيقي لأن إذا حضر أحدنا الموت الذي تنزع فيه روحه لن يجد وقتا للوصية لكن المقصود هنا يعني إذا حضر أحدكم الموت يعني أسباب الموت أي نعم ومقدمته إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا مالا وهذه أحد المواضع التي سمى فيها القرآن الكريم المال خيرا سمى المال خيرا ونظيرها قول تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد حب الخير المقصود به هنا المال كذلك أيضا قول تعالى وما تنفقوا من خير المقصود به المال وقالوا ايضا ان المقصود بالخير المال في قوله قول موسى عليه السلام كما حكاه الله تبارك وتعالى رب اني لما انزلت الي من خير فقير اي نعم فهذه اشاره كلمه خيرا ان ترك خيرا الوصيه اشاره الى ان المال الذي يحكم الوصيه به ما كان مجموعا من وجه محمود المال الذي جمع من وجه حلال محمود فهذا هو الذي يسمى خيرا فان المال لا يقال له خير إلا إذا كان كثيرا ومن مكان طيب فالمال الذي يكون خيرا ويوصف كلمة خير لابد ان يكون كثيرا ووفيرا وليس مالا قليلا. ومن مكان طيب المصدر الحلال فهذا هو الذي يوصف بالخير. لكن مال هو من مصدر حلال لكنه قليل او مال كثير ولكن ليس من مصدر طيب فهذا لا يسمى خيرا. فقوله تعالى هنا ان ترك خيرا هذه اشاره ايضا الى ان الانسان اذا كان يعني اذا اتته علامات الموت او امارات الموت وليس عنده مال كثير عنده مال لكنه قليل وورثته ليسوا اغنياء فقراء فهذا لا يعني يدخل في الامر بالوصيه هنا انما الوصيه لمن ترك مالا وفيرا. اي نعم ان ترك خيرا الوصيه خيرا يعني مالا الوصيه هذا مرفوع بكتب متعلق اذا ان كانت ظرفيه المحضه تقدير الكلام كتب عليكم الوصيه اذا حضر احدكم الموت يعني وقت حضور الموت او ان ترك خيرا الوصيه يعني فليوفي للوالدين والاقربين بالمعروف بالمعروف يعني بالعدل ولا يكون عدلا حتى يعني لا يزيد عن الثلث واضح بالمعروف يعني بان لا يزيد على الثلث وبان لا يصب للغنيه وهذا الحقيقه كما ذكرنا في بدايه الكلام هذا الجزء من سورة البقرة يعني خاتم من الأحكام الشرعية الكثيرة جدا فنحن نكتفي بهذه الفرق العابرة ونرجو أن تفصل في أوقات أخرى تكون يعني أوسع. إن ترك خيرا من وصيته وكما هو معلوم يعني الوصية تكون كما ذكرنا لمن ترك مالا كثيرا وورثته أغنياء ويوفي بالثلث لا يزيد على الثلث واستحب رغم ان يقلل ايضا عن الثلث كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وايضا لا يفضل الغني في اعطاء الوصيه حقا على المستقيم مصدر مؤكد لمضمون الجمله قبله على المستقيم يعني على المستقيم الله على المستقيم الله الذين يتقون الله وهذا يعني الحكم المأخوذ هنا من قوله كتب عليكم كتب يعني فرض يعني ولد والله فهذا منسوخ هذا الموضع اوضح نموذج يدل على جواز نسخ القرآن بالسنة ان هذه الآية منسوخة من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوالد الوالد الذي يعني أمر الله سبحانه وتعالى صلبته في القرآن الكريم كما في سورة النساء أعطى الله سبحانه وتعالى كل ذي حق حقه فما دام الشخص يرث فلا ليس له نصيب في الوصية وهذا البلاء الآن منتشر للأسف بسبب جهل الناس تجد رجل يوصي لأولاده الذكور دون الإناث وحتى لو أوصى للذكور الذكور لا ينبغي أن يوصي الوصية طبعا فيه هبة في حالة الحياة الذي يعطيه الشخص في حالة الحياة هذا هبة هذا الذي يقول اذا مت فيعطوا فلانا كذا من اولاده او الذكور مثلا فهذه وصيه والوصيه لا تكون للوارث لماذا لان الله سبحانه وتعالى قد اعطى هذا الوارث حقه وفرض له حقه بالايات البراءه المعروفه في سوره النساء فاذا الوصيه انما تكون لغير الوارثين يعطي الاقارب الذين لا يرثون مثل اولاد ابن المتوفى او غير ذلك من اقربائه او ممكن يوصي الى جهل من جهات الخير ملاذ ايتام مستشفيات غير ذلك من الاعمال الخيريه اي نعم ولا يجب بايه الميراث يعني وجوب الوصيه منسوخ بايات الميراث وبحديث لا وصيه لوارث وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح فمن بدل بعد ما اعتبع من بدل يعني من بدل الايقاع من الذي يبدل الشاهد او الوصي الشاهد او الوصي فمن بدله يعني بدل اللقاء من شاهد او وصي بعدما سمعه يعني بعدما علم فانما اسمه اي اسم الايقاع المبدل على الذين يبدلونه المقصود بالاستياق كان يقصد ان يقال ايه فانما اسمه عليهم وهم تعود على الذين سبق ذكرهم في قوله فمن بدله لكنه أقام الظاهر مقاما مضمرا إشارة إلى الذي نحن بالتدبير وأن الذي تستوجب عقوبة كما استاتي. فمن بدله أي الإيقاع من شهيد الأوقي بعدما سمعه أي بعدما علمه فإنما إثمه يعني إثم هذا الإيقاع المبدل هذا التبديل على الذين يبدلونه. إن الله سميع لقول الموصي عليم بفعل الوصي فمجاز عليه. نعم سميع عليم يعني يترتب على هذا أنه سيجازيه. فمن خاف من موصي جنفا. من خاف احيانا يطلق الخوف عن العلم. نعم. وان خفتم الا تبسطوا في اليتامى ان علمتم. اي نعم. كذلك هنا فمن خاف يعني توقع او عين تقول مثلا اخاف ان ترسل السماء اخاف ان ترسل السماء يعني اتوقع واظن ان تمطر مثلا. اي نعم. فالتوقع والظن الغالب الجاري نزل العلم يطلق عليه الخوف. فمن خاف من موقن او من موقن يعني مخصصة ما متقلة قراءة ثانية. فمن خاف من موقن او من موقن جنفا يعني ميلا عن الحق خطأ. فالجنف هو الميل عن الحق لكن عن طريق الايه الخطأ لا العدل. جنفا مال لكن بدون ان يخطئ خطأ. يعني فمن خاف من موقن او موقن جنفا اي ميلا عن الحق خطأ الاثما بأن تعمد ذلك بالزيادة على الثلث أو تخطيط غني مثلا. فأصلح بينهم يعني أصلح بين الوصي والموطى له بالأمر بالعدل. فأصلح بينهم بالأمر بالعدل. طبعا هذا الإصلاح يترتب عليه يترتب عليه تبديل الوصية لأن الوصي جلس عن غير قبض أو أتم بتعمد الجور والظلم في الوصية. واضح؟ فمن خاف الموت جنفا او اثما فاصلح بينه بين الوصي والموطى له عن طريق اقامه العدل بينه فلا اثم عليه. هل يؤتى اذا تسبب في حدوث هذا التبديل؟ لا. هذا من فروض الكفايه على المسلمين ان يتصدوا لمن يعني يوصي وصيه جائره بان يصلح بينهم باقامه العدل وهو شرع الله سبحانه وتعالى. فاصلح بينهم فلا اثم عليه اي في ذلك التبديل. لماذا؟ لانه بدل الباطل بالحق الذي يوافق شرع الله. إن الله غفور رحيم. ثم قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب يعني كتب عليكم الصيام كما كتب كما كتب على الذين من قبلكم يعني لستم وحدكم في هذا اليوم يعني من الأمم لعلكم تتقون أي المعاصي. لماذا؟ لأن الصيام يكثر الشهوة التي هي الشهوة. فالشهوة تكون هي الباعثة والمؤدي الى المعاصي. فلذلك قال تبارك وتعالى لعلكم تتقون اي المعاصي. اياما معدودات. اياما معدودات نصب بالصيام او قدخ صوموا اياما معدودات. صوموا اياما معدودات. معدودات اي قلائل او مؤقتات جعلت معلوم. وهي رمضان كما سياتي وقلله تسهيلا على المكلفين. يعني في كل سنه تكون شهرا واحدا. لذلك قال اياما معدودات رحمه وتسهيلا على المكلفين وتخفيفا. فمن كان منكم يعني حين شهود شهر رمضان مريضا او على سفر اي مسافرا سفر القصر واجهده الصوم في الحالين او المرض او السفر فاخطر فعده من ايام اخرى. عده يعني فعليه عده ما اخطر نفس العدد الذي اخطره يقضيه من ايام اخر يعني يصومها بدله. وعلى الذين يطيقون يعني وعلى الذين لا يطيقون. وعلى الذين يطيقون يعني على الذين لا يطيقون. لماذا؟ لكبر او مرض لا يرجى برؤه. مرض مزمن. فدية طعام مسكين. فدية يعني فدية طعام يعني فدية هي طعام مسكين. يعني قدر ما ياكله في يومه. قدر ما ياكله المسكين في اليوم. وفي قراءة بإضافة فدية وهي للبيان. وقيل لا غير مقدرة. يعني لا الذي قدرناها في قوله وعلى الذين يطيقونه. قلنا يعني وعلى الذين لا يطيقونه. لكبر أو مرض مزمن. فدية طعام مسكين. قيل لا غير مقدرة. وكانوا مخيرين في صدر الإسلام. بين الصوم والفدية. ثم نطق التخيير بتعيين الصوت بقوله فمن شهد منكم شهر فليصم. قال ابن عباس الا الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على الولد فانها باقيه الى نفخ في حقهما. فمن تطوع خيرا يعني بالزياده على القدر المذكور في الفديه بدل ان يخرج مدا اخرج طعن، تطوع خيرا بان اوفى وازاد فيما يخرجه فديه فهو خير له، اي التطوع خير له افضل، وان تصوموا خير لكم، ان تصوموا هذا مبتدا منظر الاول من انواع الفعل مبتدا خبره خير لكم المطلوب وصيامكم خير لكم، يعني خير لكم من ماذا؟ من الافطار والفدية. ان كنتم تعلمون انه خير لكم تفعلوه تلك الايام. شهر رمضان الذي انزل فيه القران يعني من اللوح المحفوظ الى السماء الدنيا في ليلة القدر منه هدى للناس، هدى الحال هذه من الضلال للناس وبينات اي ايات واضحات من الهدى مما يهدي الى الحق من الاحكام. والفرقان يعني ومن الفرقان يعني الذي يفرق به بين الحق والباطل. فمن شهد منكم يعني من حضر، من شهد منكم الشهر يعني من حضر ولم يكن مكافرا، من حضر منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، تقدم مثله في الايه السابقه. طيب لماذا كرر؟ يعني الله سبحانه وتعالى في الايه السابقه قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. كرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد، لان يعني لانه قد يتوهم ان قوله تبارك وتعالى فمن كان منكم الشهر فليصم يعني كلكم يجب ان تصوموا حتى لو كنتم مرضى او مكثرين، فمن شهد منكم الشهر فقد اذا كان الله سبحانه وتعالى هذه القصه للمريض والمكافر قد يتوهم ان هذه الايه تنسخ ما قبلها في قوله فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من الايام الاخرى، فكبرنا حتى يدفع هذا التوهم. اي نعم يقول اي نعم فعدة فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، تقدم مثله في الايات السابقه وكرر لئلا يتوهم نفسه بتعميم من شهد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، واذا اباح لكم الفطر في المرض والسفر، ولكون ذلك في معنى العله ايضا للامر بالصوم فقد عطف عليه ولتكمل العله. يعني ولتكمل بالتخفيف والتسجيل، يعني ولتكمل والقراءه اخرى ولتكمل العده، اي عده صوم رمضان، ولتكبروا الله يعني عند اكمال هذه العده على ما هداكم اي ما ارشدكم لمعالم دينه، ولعلكم تشكرون اي تشكرون الله على ذلك. وسال جماعكم النبي صلى الله عليه وسلم اقريب ربنا فنناديه ام بعيد، اقريب ربنا فناديه ام بعيد فناديه، فنزل واذا سالك عبادي عني فاني قريب يعني قريب منهم بعلمي فاخبرهم بذلك. واذا سالك عبادي عني، والله ان هذه الايه يعني امتازت عن غيرها من ايات السؤال، فان الايات يعني منها مثلا قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيك، يسالونك عن كذا قل كذا، في هذا الموضع بالذات لم ياتي بصيغه يسالونك عن الله فقل اني قريب مثلا منهم. لماذا؟ كان الله سبحانه هو الذي يبادر العباد بان يخبرهم بهذه الحقيقه من رحمته، لن يفتح لهم هذا الباب من الخير والباب الدعاء. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اي قريب منهم، وطبعا كما ذكرنا قرب بالعلم بالسمع بالبصر بالاحاطه، وليس المقصود القرب بالذات، فان الله سبحانه وتعالى يباين خلقه ولا ينتزل به، تعالى الله عن ذلك. اجيب دعوه الداع اذا دعاه يعني انيبه ما سال فليستجيبوا لي، يعني يستجيبوا لي دعائي لهم بالطاعه، وليؤمنوا المقصود يؤمنوا يعني يداوموا على الايمان، يدوموا على الايمان ويثبتوا عليه، لعلهم يرشدون ان يهتدون. ثم قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم، الرفث بمعنى الاصداء، والاصداء يعني يعدى بالله، اما الرفث فاصلا يعدى بالباء، رفث بالمراه رفث به، لكن لان الرفث بمعنى الاصداء عداه ايه بإلى، فقال الرفث إلى لسائكم يعني بالجناح. والرفث أصله قول الفحش، فلا رفث ولا فتوخ ولا جدال بحد، قول الفحش. وكان هدى به عن الجناح، وهذه يعني سنة الله سبحانه وتعالى التكريع عما يستقبح ذكره صريحا، كقوله تعالى فلما تغشاها، وكقوله تبارك وتعالى فأتوا حرثكم النسيج. أي نعم، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، نزل نفحا بما كان في صدر الإسلام من تحريمه وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء أو إذا نام قبل ذلك. يعني إذا الإنسان تعشى يحرم عليه بعد ذلك المفطرات كل الليل، أو نام قبل أن يتعشى ومر به الوقت فلا يحل له أن يأتي شيئا من المفطرات أيضا في الليل، كما حصل لقيس بن سرمة فهشي عليه نصف النهار من الجوع، إذ تأخرت امرأة في أذان الطعام وغلط عنه ساعات، وكما معروف الحديث طلبت له خيبة لك فقام ولم يكن قد أفطر، ولا طبعا بالتالي لا تفحص، فهشي عليه في نصف النهار. وهذا رواه البخاري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يقول هنا كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. أي نعم، يقول الراغب جعل اللباس كناية عن الزوج لكونه سترا لنفسه ولزوجه أن يظهر منهما سوء، أن المفروض أن الزوج يستر على امرأته وهي أيضا تستر عليه، فكل منهما لباس بمعنى أنه يستر، كما أن الملابس تستر البدن، فهما كل منهما ينبغي ان يكون سترا للاخر، فلا يكشف عيبه ولا يظهر سره ولا اي عيب فيه، كما ان اللباس ستر يمنع ان يبدو منه السوءه. وعلى ذلك كني عن المراه بالازار، مكتوبه في المراه بانها ازار الرجل بمعنى انها تستره. ايضا سمي النكاح حصنا لكونه حصنا لذويه من تعاطي القبيح. المحصنات احيانا تجد معنى المتزوجات، وهذا انصف هذا التفسير بان نقول هن لباس لكم، يعني انتم تسترون هن وهن يستر لكم. اي نعم، هذا انصف من قول بعضهم شبه كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه في الضبع باللباس المشتمل على لابسه. قال ابن الخري فان قلت ما موقع قوله هن لباس لكم، قلت هو استئناف كالبيان لسبب الاحلال، يعني اشاره هنا بهذا التعبير الى الحكمه من ان الله تعالى احل لهم الرفث الى النساء في ليالي رمضان بعد ان كان قد فرض عليهم، وهو انه اذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطه والملابسه قل قدركم عنهن وصعب عليكم اجتنابهن، فلذلك رخص لكم في مباشرتهن. ولذلك قال علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم، اختيان النفس قله تقديرها من نزوعها الى رغبتها، ومنه خانته لله، متى يخالف الانسان خانته لله اذا لم يقدر على الملك. اي علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم لو لم يحل لكم ذلك، علم الله انه اذا لم يوجد لكم هذا فانكم كنتم سوف تختانون انفسكم، فأحله رحمة بكم ونفسا. وفي اختيان وجه آخر وهو أنه عنا به مخالفة الحق بنقض العهد، أي كنتم تظلمونها بذلك بتعريضها بالعقاب لو لم يحل ذلك لكم. قالوا والاختيان أبلغ من الخيانة، الاكتفاء من الكذب ففيه زيادة وشدة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي تخونون أنفسكم، يعني بالجماع لا تصفيان. يقول وقع ذلك لعمر وغيره كما رواه أحمد وابن أبي حاتم بسند الحسن وغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا صح هذا فأنا عين وراء، إن لم يصح فيكون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لو لم يبح لكم ذلك بشدة المشقة ومشقة ذلك عليكم. فتاب عليكم أي قبل توبتكم وعفى عنكم، فالآن يعني إذ أحل لكم إتيانهن لا يتينوهن أي جامعهن، وابتغوا طبعا هذا الأمر عن الإباحة ليس عن الإجابة، لكنهن عن الإباحة، وابتغوا لماذا عن الإباحة؟ لأنه سبق وحق اي نعم. وابتغوا اي اطلبوا ما كتب الله لكم، ما اباحه لكم من الجماع او ما قدره لكم من الولد. اي نعم. فقوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم تأكيد لما قبل، اي ابتغوا هذه الرخصة التي احلها لكم. وكتب هنا فإن ما بمعنى جعل، جعل كقوله تعالى كتب أولئك، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وعيدهم بروح الله، كتب يعني جعل في قلوبهم الإيمان. وقوله تعالى تكتبنا مع الشاهدين يعني تجعلنا مع الشاهدين. وقوله تعالى فسأكتبها للذين يتقون يعني سأجعلها، أو إما تكون معنى جعل كهذه الأمثلة أو بمعنى قضاء، قضاء اتقوا ما كتب الله لكم يعني ما قضى، كقوله تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا يعني الا ما قضاه لنا. وقوله تعالى كتب الله لاغلبن انا ورسلي يعني ايه قضى. وقوله لبرز الذين كتب عليهم الفضل الى مضاجعهم يعني قضي. قال الراغب في الايه اشاره في تحري النكاح الى لطيفه، وهي أن الله تعالى جعل لنا شهوة النكاح لبقاء نوع الإنسان إلى غاية، كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية. فحق الإنسان أن يتحرى بالنكاح ما جعل الله له على حسب ما يقتضيه العقل والديانة، فمتى تحرى به حظ النفس وحسن النفس على الوجه المشروع فقد ابتغى ما كتب الله له. وإلى هذا أشار من قال أنا الولد، واتقوا ما كتب الله لكم يعني الذرية والأولاد. وقال هنا واتقوا ويطلبوا ما كتب الله لكم أي أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا أي الليل كله، طبعا هذا الأمر أيضا عن الإباحة، وإلا هل يكون المقصود كلوا واشربوا طول الليل تأكلوا الشهور فقط؟ لا طبعا، وكلوا واشربوا الليل كله مباح لكم يعني حتى يتبين أن يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الفجر إيه؟ الصادق، بيان الخيط الأبيض وبيان الأسود محروف، يعني إيه؟ بيّن الخيط هو كله وشربه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ يعني كلمة من الفجر متعلقة بالإيه؟ الخيط الأبيض، وحدث من الليل المتعلقة بالخيط الأسود، واضح؟ يبقى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إيه المعنى كده؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر الصادق، من الخيط الأسود من الليل، واضح؟ حتى ينفصل. أي نعم. وبيان الأسود محروف أي من الليل، شبه ما يخلو من البياض وما يمتد معه من الغرق بخيطين ابيض وابيض واسود في الامتداد، ثم اتم الصيام الى الليل، ثم اتم الصيام من الفجر الى الليل. لابد من تحضير كلمه من الفجر الى الليل، ليه الدليل على كلمه من الفجر؟ ما قبلها حتى يتبين لك، يعني الى الليل يعني الى دخول الليل بغروب الشمس، الى دخول الليل بغروب الشمس. ولا تماثلهن اي نساءكم وانتم عاكفون، المقصود هنا الوصف، وانتم عاكفون يعني مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد، عاكفون في المساجد. نهي لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته ويعود. وطبعا هذا لا يحل في الاعتكاف لا في ليل ولا في طبعا ولا في الصيام. تلك حدود الله، تلك الاحكام المذكوره حدود الله حدها لعباده ليقفوا عندها فلا تقربوها، هذا ابلغ من لا تعتدوها، يعني هذا ابلغ في هذا الموضع المخصوص في هذا الموضع من لا تعتدي، لأن إذا نهى عن الاقتراب فأولى أن ينهى عن التعدي. كذلك يبين يعني بين لكم ما ذكر، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون يعني يتقون محارمه. ثم قال عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل أي بالحرام شرعا كالسرقة والغصب، وتدلوا بها الى الحكام، وتدلوا ولا تدلوا، ولا تدلوا، واضح؟ فهنا تدلوا من ايضا معطوف على ما قبلها، فالمقصود ولا تاكلوا ولا تدلوا، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وتدلوا يعني ولا تدلوا اي لا تلقوا بها الى الحكام. لا تلقوا بها اي بحكومتها اي بإقامة الدعوة بها باطلا او بالاموال رشوة الى الحكام لتأكلوا يعني بهذا التحاكم فريقا اي طائفة من اموال الناس بالاثم اي متلبسين بالاثم وانتم تعلمون يعني انكم مبطلون في هذا. نزيد هذا المعنى ايضاحا وبه نختم يعني هذا الربع. نقول تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن جرير يعني تعالى ذكره بذلك ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل فجعل بذلك آكل مال أخيه بالباطل كان آكل مال نفسه بالباطل. فإن الله تعالى يعني هذه إشارة إلى حرمة مال المسلمين. قال الإخوة كانها مالك أنت فلذلك يجب الاجتهاد في حفظ أموال المسلمين. ونظير ذلك قوله تعالى ولا تلمذوا أنفسكم والمقصود إخوانكم وقوله ولا تقتلوا أنفسكم يعني لا يلمذ بعضكم بعضا ولا يقتل بعضكم بعضا لأنه تعالى جعل المؤمنين إخوة وكذلك تفعل العرب تكني عن نفسها بأخواتها وعن أخواتها بأنفسها لأن أخ الرجل عندها كنفسه فتأويل الكلام ولا يأكل بعضكم أموال بعض فيما بينكم بالباطل وأكله بالباطل أكله من غير الوجه الذي أباحه الله للآكلين فالفارق بين الحق والباطل في المال بين الذي يحل له والذي لا يحل له هو حكم الشرع ليس الهوى وليس الاتفاق بل يمكن أن تتراضى على أكل الأموال ويبقون آكلين كمثل سائر الأصول المحرمة الذي يتعامل بالربا في عقد الربا والتراضي يقول نحن متفقين نعم هذا فرق احد الشروط الفرق لكن هناك شروط اخرى واهمها واعظمها انه وافق الفرق ان توافق الفرق مثلا المال الذي يعطى لفرقه الموسيقى التي ياتينا بها في الافراح هذا اكل اموال المباطن يحرم على الرجل ان يدفع لهؤلاء مال ويحرم على هؤلاء ان ياكلوا هذا المال لان الذي يحل ويحرم هو الله والله حرم ذلك فاي نوع من التعاقد ثمن الكلب واخر البغيه الحلوان الكاهن الذي يدفع للسحر والعرافين كل هذا من اكل اموال نفس البطل فكل مال يؤخذ من المسلم او يعطى لظلم وهو غير حلال له شرعا فهذا من اكل اموال الباطل كالرشوه وغير ذلك من الاسماء. نعم بينكم يعني ظرف اما انها ظرف لتاكلوا يعني لا تتناولوها فيما بينكم بالاكل او انه حال من الاموال اي لا تاكلوها كائنه بينكم ودائره بينكم. نعم وتدلوا بها الى الحكام لو طبعا بالباطل يعني متلبسين بالباطل وتدلوا بها الحكام المطلوب انكم تترفعون الى الحكام وتدعون دعوة كاذبة في حق بعضكم حتى تأكلوا الاموال بالباطل وتخاطبوا بها يعني بهذه الاموال الى الحكام. اي نعم هذا مجزوم عطفا على النهي يعني ولا تدلوا وهذه قراءة إليه ولا تدل بإثبات الله النهي والإدلاء الإدلاء مأخوذ من الدم تعرفون الدم وهو إرسال الدم في البئر للاستسقاء أو للاستقاء ثم استعيرا لكل إلقاء قول أو فعل توصل إلى شيء كل من ألقى شيئا يتوصل به إلى شيء يسمى إدلاء قد أدلى استعيرا قطعا ممكن أن توصل من إيه إدلاء الدم يجري الدم في البئر حتى يصل بها الى الماء ويأكل الماء وضح كذلك كل من يجري الى شيء بفعل او بقول يتوصل الى شيء ومنه يقال للمحتج الذي يحتج ويقيم الحجه يقال اجلى لحجته كانه يرسل الحجه حتى يصل الى مراده كاجلاء المتقد هدوى ليصل الى مقصوده من الماء وفلان يدلي الى الميت لقرابه او رحم إذا كان ممتثلا إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة يدلي إليه بقرابة فكأنه إيه اتخذ من هذه القرابة سببا يوصله إلى حق من الميراث فالباء صلة فتبلو بها صلة الإدلاء تجاوزا به عن الإلقاء كما ذكرنا والمعنى لا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام أو لا تلقوا بعضها إلى حكام السوق على وجه الرشوة ليعينوكم على اقتطاع أموال الناس وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتدية والرائد وهو الواسطة الذي يمشي بينهما رواه أهل السنن وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا السحت يعني الرشوة التي يسمونها البرطيل وتسمى أحيانا بالهدية. هذا كلام زمان، الآن أسماء كثيرة، الإكرامية والأهوى وذلك لأن ولي الأمر إذا أكل هذا الصحن يعني الرشوة وتسمى أحيانا بالهدية وغيرها احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها مما فيه إعانة على الإثم والعدوان. وولي الأمر إنما نُطِل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا مقصود الولاية، هذا مقصود الولاية. وإذا كان الوالي يمكن من المنكر بمال يأخذه كان قد أتى بضد المقصود، مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليه. فهو المقصود أنه الحاكم أو القاضي إنما نُطِل ليقيم العدل بين الناس وليحمي الناس من ظلم بعضهم بعض. فإذا كان هو ظالما فقد أتى بضد المقصود من ولايته، فيقول مثل من نصبته ليعينك على عدوك فأعان عدوك عليك. وبمنزلة من أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل المسلمين. وتدل بها إلى الحكام، بها إنها كما ذكرنا تعود إلى الإيه؟ الحكومة. كلمة الحكومة معناها في مثل هذا السياق وفي كلام السلف ليس المعنى الذي يتبادر الآن إلى الغالب. الحكومة اللي رفع الدعوة إلى القاضي، هذا يسمى حكومة. مش بالمعنى السياسي الموجود الان في هذا الزمان. فتدنو بها يعني بهذه الحكومه، هذه الدعوه، وترفعونها الى القضاء. الى الحكام جمع حاكم، وهو منفذ الحكم بالله بين الناس كالحكم محركنا. لتاكلوا يعني بواسطه حكمهم الفاسد وبالتحاكم اليهم طريقا يعني طائفه وقطعه من اموال الناس بالاثم. بالاثم يعني بامر يوجب اثما بكيف يكون بالاثم كتهالف الزور. واليمين الفاجرة والحكم الفاسد التي مثلا عن رشوة، فإنه لا يفيد الحلة أي نعم. وأنتم تعلمون يعني أنكم تعلمون أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية مع العلم بفقهها أقبح، وصاحبه حق بالتوبيخ فالتقييد لكمال تصريح حاله. قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، يعني اكل المال ترك الارض فعل اي شيء رفض شيء من الحقوق وعايزه تبقى تمشي رسمي في حمايه ايه ما يسمى بالقانون، فيدلي بها الى الحكام، يرفع الحكومه والدعوه الظالمه الكاذبه الى القاضي ويعطيها الرشوه. واضح؟ لتاكلوا فريقا قطعه من اموال الناس بالاثم. بالاثم، الاثم اما الرشوه للحاكم الذي يطوعكم في هذا الظلم، او لا يكون الحاكم ظالما لكن انت تاتي بشاهد دور أو تحلف يمينا غلوطا محرمة، فهذه كلها أنواع من الإثم وأنتم تعلمون. فقوله تعالى وتدلوا بها وتأكلوا أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إشارة إلى كفر حاله، لأنكم لا تفعلون هذا وأنتم جاهلون بهذا، لكن أنت تعلم في قرارة نفسك أن هذا المال ليس حقك. واضح؟ ليس من حقك. فأنت تعلم ولست تذهب، فهذا في يعني تخبيث وتوبيخ لحالهم. والمقصود ان خفي ظلمكم على الناس، على الناس الذين لا يعلمون ما في نفوسكم، ان تعلم ان هذا حرام عليه. قال الناس الان وان الله وان هذا هم يعني اوضاع حديثه مؤلمه جدا. الشيء الحرام عند بعض الناس هو الذي يعجز عنه، لكن كل ما قدر عليه يكون حلال. فالفرق عنده ليس هذا الشيء يعني حقي عند الله سبحانه وتعالى ان ينسب حقي، لكن اقدر عليه ام لا اقدر. فاذا قدر فهو حلال له، الحرام هو الذي يعجز عنه الا ما رحم الله سبحانه وتعالى. وللاسف هذا في عامه الايه ما حرم الله سيدا للعلم والفروض. الحرام عند بعض المتفقه من عجز عنه، اما اذا قدر فهو حلال عنده. فبلا شك هذا مصادره لفرع الناس تبارك وتعالى، ويعني عدم خوف منه تبارك وتعالى. هذه الايه المقصود بها الاشاره الى ان حكم الحاكم إذا الحاكم حكم بالنظر له فرفعت في قضية جلت من شخص إلى القاضي، والقاضي طبعا بشر يتعامل مع الوثائق مع ما يظهر ما يهمه الناس من شهادات أو يمين أو غير ذلك، فممكن أن تكون تعلم أن هذا ليس من حقك والقاضي حكم لك، إياك أن تعتقد أن هذا حلال لك. ما دمت تعرف أنه حرام فهو حرام، وحكم الحاكم لا يحله. الحاكم معذور، القاضي معذور لأنه إيه؟ حكم بما يظهر له حسب الوثائق، لكن لكن تعلم انه عند الله سبحانه وتعالى ليس حلالا لك فسيبقى حراما ولن يحله لك حكم الحاكم. ولذلك قال وأنتم تعلمون، أي إن خطي ظلمكم على الناس فإنه لا يخفى عليكم، تنبيها على أن الاعتبار بما عليه الأمر في نفسه وما علمتم منه لا بما يظهر. قال ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، يكون رجل أكرمه وأعطاه المال قرضا مثلا ولم يكتب أو دفع ثمن الحصة ثمن السلعة ولم يعني يسجل ذلك أو يأتي بشهود ليس له بينة، فيأتي الآخر يلحق المال إن وقت الدين قل مالك عندي شيء يلحق هذا المال ويخاطب من الحكام وهو يعرف أن الحق عليه وهو يعلم أنه آثم آثم عن حرام، يعني كنت تسدد مثلا الدين في مثال آخر يقول لا ما سدد لي لكي أسدد كل ما سدد ما أعطاه يجيب لي يسلم واضح ويطالبه بالمال واضح، فإذا حكم له القاضي هل يحل له هذا المال؟ لا يحل له ذلك. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم قالوا لا تخاطب وأنت تعلم أنك ظالم. وقد ورد في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إنما أنا بشر وإنما يتيم القصر فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له، يكون ألحن من اللحن عنده القدرة على الكلام وتأمين الكلام كحال كثير من المحامين الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى، هو نفسه محامي ويعتقد أن حلاله يدافع عن الظالم يكون رجل قاتلا ويدافع عنه يحاول أن يبرئه ويعني يقهر المحامي الظالم بأنه يأخذه من الطبيعي كما تخرج الشعر من الحديث، وقد يكون تاجر مخدرات يعني حارب المسلمين يعني وأشد من الحرب النووية، الترويج من المخدرات للمسلمين هذه جريمة في حق المسلمين البحثين للشباب المسلمين مثلا، وما ذلك يعني ايه يقهرون بأن المحامي هذا ماذا؟ محامي ماذا صاخب لأنه ماذا؟ تمكن أن يولاه تماما من القضية واضح؟ هذا بسبب لحن القول قدرته على تسجيل الكلام وذخرفته وتمويله لكسر هذه الجريمة أو غيرها من الجرائم، فالقاضي يحكم بما يظهر له. أي نعم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا إنما أنا بشر يعني لا أعرف الغيب، أنا بشر مستحيل لا أعرف الغيب، وإنما يأتيني الخطأ فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من البعض فأقضي له، في بعض الروايات فأقضي له بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار. إذا كنت تعلم أن هذا ليس من حقك لكن لأنك تطيع والآخر عليه لا يستطيع الدفاع وغلبته بالكلام فأنا أحكم على ما يظهر لمن يأتيني بالبينة، فقد يكون صاحب الحق ليس عنده بينة وضع أمانته فيما لا يستحقها، ففي هذه الحالة إذا حكمت بما يظهر فاعلم أنك الذي تأخذه هذا إنما هو قطعة من النار، فإنما هو قطعة من نار فليحملها أو يذرها حسب خوفه من الله. فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر، فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حلال ولا يحرم باطلا هو حلال، وإنما هو ملزم في الظاهر، حكم القاضي يلزم قضاء لا ديانة في الظاهر فقط، فإن طابق في نفس الأمر فهاج وإلا فللحاكم أجره لأنه اتفق وعن المحسن يجره. ولهذا قال تعالى في آخر آية وأنتم تعلمون، أي تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في كلامكم، قال قتادة اعلم يا بني آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحس لك باطلا، وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود، والقاضي بشر يخطئ ويصيب، فاعلموا أن من قضي له بباطل أن خصومته لم تنقضي، يقول لك القضاء حكم الخصومة اللي منه هي ما حكمها تفصل في يوم القيامة، فيحضر الإنسان أن مش كل اللي تقدر عليه بحكم قاضي أو بسلطة أو بغير ذلك يكون حلالا لك، إنما الحلال لا أحله الله، أما أن كل ما تقدر عليه يصير حلالا فهذا لا يكون. فيقول واعلموا أن من قضي له الباطل أن خصومته لم تنقض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي عن مبطل الحق بأي ولد مما قضى به أو قضي به للمبطل على المحق في الدنيا.